ما هو هذا الكفر الذي يزعمه ذلك الإباضي؟ يقول العامي: أنا لا أقول إن الله يرى في يوم القيامة، ولكن لا أنفي قد يكون ذلك. فقال: هذا القول كفر، كأنك تقول: أنا لا أقول لله ولد، لكن قد يكون هناك لله ولد. شوف، يشبه هذه بهذه. يعني هم يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يكفرونهم، لكن سبحان الله دائما هو يقول لك: أهل السنة أنتم تكفيريون، نحن على ملة وهم على ملة، نحن نعبد ربا يرى، هم يعبدون ربا لا شيء. الذي لا يرى هو لا شيء، الذي لا يرى هو الهواء والأشياء الفارغة. لا، عندهم رؤية الله سبحانه وتعالى، وكلامهم صحيح. إذا أثبت أن الله يرى فقد أثبت له صورة، إذا أثبت له صورة فإذا الله له وجود حقيقي، إذا كان له وجود حقيقي هذا عندهم سيسمى جسما، وهذا كفر طبعا. وإذا كان له وجود حقيقي هذا مساوي ومشابه للمخلوقات، وهذا أيضا كفر. طبعا هذه اللوازم صحيحة، لكن الصحيح من كلامهم أنك إذا أثبت أنه يرى فقد أثبت له وجودا حقيقيا، أثبت له صورة بمعنى هيئة أو شكل. هذا أولا. شوف، لوازم الرؤية تنقض مذهبهم نقضا. الأمر الثاني بالنسبة للرؤية، أنك إذا رأيته فهو سيكون في جهة منك، وإذا كان في جهة فهذا كفر عندهم. فرأيت، إثبات الرؤية أمر عظيم جدا، وهو متعلق بإثبات صفات لله سبحانه وتعالى. نحن نرى وجهه، إذن له وجه، ولهذا هم ينفونها، يقولون إثبات الرؤية كفر، ونحن نقول نفي الرؤية هو الكفر. طيب، ما الذي معه الدليل؟ لو جئنا إلى أي إنسان بسيط عامي قلنا له: تفضل، هذا كتاب الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. فأعطنا أيها العامي، أيها الكافر، أيها المسلم، أيها الملحد، أيها العربي، أيها الغربي، أي عاقل، تعال واحكم بيننا، من الذي عنده الدليل، ومن الذي اتبع هذا الدين الذي جاء به محمد، ومن الذي كفر به؟ يعني هم يقولون عنا كفرة، ونحن نقول عنهم كفرة. في واحد منا متبع للدين، أي إنسان تحكمه، النصوص واضحة، أي إنسان بأي لغة ترجمتها وأي إنسان أعطيته سيحكم لأهل الملة أنهم على الملة، ويحكم للإباضية والمعتزلة والجهمية ونفاة الرؤية، يحكم عليهم بأنهم هم الذين خالفوا النصوص، فلا تأويل لهم. يعني الآن عندما يأتون إلى قول الله سبحانه وتعالى، طبعا عندهم تأويلات، مثلا أدلة الرؤية ترى كثيرة، يعني في منها الصريح ومنها ما ليس صريحا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها السلف مثل ابن عباس وغيره بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فيقول لك هذا النص غير صريح. الزيادة تفسرها بأي زيادة تريد. طيب خلاص ماشي، ما نكلمكم في هذا النص، نكلمكم في النصوص الأخرى الصريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا تفعل في هذا؟ يقول لك ماشي، ناظرة يعني منتظرة. وهذه في اللغة على فكرة تصح إلى يعني أنا ناظر كذا، يعني منتظره. طيب، إذن هم لهم تأويل؟ أقول لا، تأويل هذا لا يصح. كلمة ناظرة تأتي بمعنى منتظر، هذا صحيح، لكن كلمة ناظرة هنا في هذه الآية يستحيل أن تأتي بمعنى منتظر. ليش؟ لأن أن تقول أنا ناظر كذا يعني منتظر كذا، لكن وجهي ناظر إلى كذا، هذه يستحيل أن تأتي بمعنى مؤول. وجوه يومئذ ناظرة إلى، إذن نسب النظر للوجه الذي فيه العين، إلى، أنا ما أقول أنا أنظر إلى كذا إلا وأنا أقصد النظر العيني. أما أنظر كذا يعني أنتظره، فالسياق كلمة ناظرة هنا لا يأتي إلا بمعنى شو اسمه، إلا بمعنى الرؤية بالعين، الرؤية بالبصر. كذلك يعني، وهذا أيضا دليل، هو يعتبر صريح لكنهم ما يعتبرونه صريح، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه في من؟ في الكفار، كفار بقى الملاحدة، اليهود، النصارى، الإباضية، يعني هؤلاء كلهم الإباضية نفسهم يقولون إنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، أدخلوا نفسهم بنفسهم. فهذه في الكفار. طيب إذا ما الخلاف بين الكفار والمؤمنين؟ إذا كان هذا محجوب عن الله، إذا المؤمن ليس محجوبا عن الله، إذا سيتجلى الله سبحانه وتعالى له. فهذا أنا بالنسبة لي أراه صريحا، ولا فرار لهم منه، إلا أنهم يحاولون أن يقول لا، المسألة معنوية، أن هؤلاء معدين لا يكلمهم الله، ما أنت أساسا لا تثبت كلام الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يستعتبون كذا، فيفسرها بالحجب المعنوي ليس الحجب الحقيقي. والأصل أن يفسر بحقيقته، الحجب أن يكون حجاب بينك وبينه. فالمؤمنون يتجلى لهم الله سبحانه وتعالى فينكشف الحجاب. فهذه بالنسبة لأدلة القرآن. أدلة السنة بقى، أدلة السنة صريحة إلى درجة يصعب معها التأويل. يعني هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. هذا كيف بده الإنسان، كيف بده يقول؟ يعني ليس فقط سترون ربكم، يلا ممكن نأولها بأي طريقة، معناها ما تتأول، سترون ربكم. ممكن هو طبعا يأولها بتأويل أنه في مضاف محذوف، سترون نعيم ربكم، سترون جنة ربكم، كما يحرفون هذه، كما حرفوا مثلا السماء التي فيها الله، قالوا التي فيها خلق الله غير الله. فهنا سترون ربكم ممكن يفسروها بهذا، لكن لا، هذه لا يمكن. ليش؟ يعني السياق يقول سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر. طيب نحن كيف نرى القمر؟ نرى القمر يعني نرى جنة القمر، نرى ثواب القمر، نرى ملائكة القمر؟ لا، كما ترون القمر نرى القمر. فكيف بدك تأولها؟ ما تتأول. حتى إذا أراد أن يؤولها برؤية القلب أيضا هذه لا تؤول. ليش؟ الآن نأتي بقى، طبعا هذا هم يردونه من حيث آحاد وما آحاد، أحد لا يؤخذ بالعقيدة ولا يثبت به عقيدة، خلاص هذه ارتاحوا منها. تعال الأشعرية، الأشعرية يثبتون الرؤية وينفون الرؤية بنفس الوقت، يتحايلون على دين الله. يقول لك نثبت الرؤية، طيب الله له صورة حتى ترى؟ لا، ليس له صورة. طيب كيف يرى ما لا صورة له؟ الآن هواء لا صورة له، هل يمكن أن يرى؟ ما يمكن أن يرى. طيب إذا أنت يعني إذا في هواء بقى ملون، أنا أتكلم عن الهواء الذي لا لون له، لا صورة له، إذا لا يرى. عندك هواء ملون، إذا له صورة، له لون، فما تستطيع. طيب إذا أنت إذا قلت إن الله يرى، إذا له صورة، انتهى. وأنت لا تثبت الصورة بالنسبة للأشعرية، فكيف تثبت أن الله يرى؟ هذا أولا. ثانيا، الله أو الشيء الذي تراه يجب أن يكون أمامك، فوقك، في جهة منك. طيب، الله سبحانه وتعالى إذا أثبتتم الرؤية عليكم أن تثبتوا الجهة. تجد أن المعتزلة فعلا هم متسقين مع أنفسهم، صرحاء واضحون. الأشاعرة لا، يقول لك نثبت الرؤية ولا نثبت صورة ولا نثبت جهة. طيب كيف؟ وتجد على فكرة كثير من الأشاعرة يذكرون هذه ويقول لك بقى نؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. لا، هذه مسألة غير متعلقة بالقدرة. يعني ما تقول الله لا صورة له وليس في جهة وهو قادر على أن يريك. مثل يأتيك الأشعري يقول الله الذي استطاع أن يريك شيئا في جهة منك يستطيع أن يريك ما ليس في جهة منك. طيب، هذه تدخل في قدرة الله، لكن هو قال كما ترون القمر. فأوضح لنا مثالا، القمر موجود في جهة منا فنحن نراه في جهة منا. ما قال كما ترون الأحلام والمنامات مثلا، يعني الرؤية البصرية تتعلق بموجود في جهة منك. فلما قال كما ترون القمر، فإذا رؤية متعلقة بشيء في جهة منا. أعطيني بقى عن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة منا بالنسبة للأشعرية، كيف نراه؟ إذا نراه بقلوبنا، إذا ليس كما نرى القمر، إذا أنت خالفت الحديث. طبعا كما نرى القمر، ما قاله الله كالقمر، كما نرى. فهو يتكلم عن رؤيتنا، إذا رؤية عينية بصرية، كيف يخرج منها؟ يقول لك الأشعري كذلك بعض الأشاعرة، الله سيخلق صورة في عينك تظن أنها الله، وهذا كفر صريح. أولا، هذا الحديث يقول كما ترون القمر، الله ما خلق في عيننا صورة للقمر هكذا والقمر ليس في جهة منا، بل الله أرانا القمر بالطريقة المعهودة المعروفة. فهنا خالف كما ترون القمر. كذلك الله ليس له صورة عندكم ثم يخلق لنا صورة، إذن نحن لم نرى الله، نحن رأينا صورة مخلوقة وليس الله، فكيف نكون قد رأينا الله؟ إذن أنتم حقيقة مذهبكم الأشعرية، حقيقة مذهبهم نفي الرؤية. ولا يستطيع أشعري، أي على فكرة هذه من المسائل التي نحن مقصرون بنقاشها مع الأشعرية. دائما نحن نناقش مسألة العلو لأنها يعني يمكن فيها وضوح إلى درجة ما، لكن مسألة الرؤية هذه تخبط الأشعرية تخبطا، لأن ما عندهم جواب عليها، ما عندهم جواب كيف ترى ما لا صورة له، ما يستطيعون أن يجيبوا بجواب يستقيم حتى في ذهن واحد أشعري خبل يعتبر كلام شيوخه كالقرآن والسنة ويصدقه ويتبعه النووي وابن حجر وعز بن عبد السلام والسيوطي وهذول. حتى هذا اللي صدق كلامهم ويصدق تناقضاتهم ويتبرك ببزاق مشايخه وكذا، حتى مثل هذه العقول أنا ما أظن أن الأشعرية يستطيعون أن يقدموا لهم جوابا عن هذا الإشكال الخطير، كيف ترى ما لا صورة له؟ وإذا رأيت صورة مخلوقة كيف ترى تكون قد رأيت ربك؟ كيف يكون لا في جهة والنبي يقول كما ترون القمر؟ هذا كله إسقاط لمذهبهم، إسقاط لأقوالهم كلها. فهذه من المسائل القوية حقيقة في النقاش مع الأشعرية، وجب أن يعني تثار. تفضل. أحسن الله إليكم. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وعن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال: قلنا لا.

حيث ألم أكرمك، إلى قوله فاليوم أنساك كما نسيتني. فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي، لا أن الله عز وجل تراءى لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل طيب، ذكره عبده مع الكافر ذلك يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقه فإن المؤمنين يرونه والمنافقين معهم ولكنهم لا يرون، يعني هذا ممكن، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فنعم، هنا يوم يكشف عن ساق سترى هذا الساق، لكن لا يشترط أن، يعني ليس منصوصا على أن المنافقين سيكونون من ضمن الرائين للساق لله سبحانه وتعالى، أو للصورة التي هي صورته. أما الصورة التي هي ليست صورته قد يرونها. فهنا هذه المسألة يعني تحتاج إلى النظر، وهي موضع خلاف يعني أساسا بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء حجاب، من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي تكلم به ربه عز وجل، وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعدما يتبع أولياء الشيطان واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، قال: ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنين، وعبدناه وهو ربنا، وهو آتينا ويثبتنا، وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم. قال: فيوضع الجسر. أفلا تسمع أن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم، فهذا الخبر دال أن قوله فيلقى العبد وهو لقاء غير رؤية، وهو لقاء غير رؤية. قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيء ومن لقي الله يشرك شيئا به دخل النار، لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئا. واللقاء هو غير الرؤية والنظر، ولا شك ولا ارتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه هو رؤية الآخرة. قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. طيب، سنقف هنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم، بس في حديث في أثر تجاوزته، أقرأه بسرعة. عن جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. جزاك الله خير، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.